ازاي؟ هل خلقه؟ يقول لك لا، وانما هو المعنى القائم في نفسه. فكلام الله سبحانه وتعالى معنى قائم بنفسه في نفس الرب سبحانه وتعالى. قال لك وما احنا عرفناه ازاي وسمعناه ازاي؟ قالوا اضفاه على جبريل او اوحى الى جبريل بما في نفسه ففهمه جبريل فعبر عما في نفس الله. ولهذا هم بيقولوا القران عباره عن كلام الله. ده كلام الاشاعره او المتنبيه، يقول لك حكايات عن كلام الله. يبقى هم قالوا في القران عباره او حكايه عن كلام الله سبحانه. ليه؟ لان كلام الله معنى قائم في نفسه ما تكلم الله. يبقى اذا كل هذه الطوائف اتفقت على الحجر على ايه؟ على ان الله لم يتكلم بالقران، لكن الجميع قالوا خلق، والاشاعره والمفردين قالوا اضفى على جبريل فعبر به جبريل، او عبر جبريل عما في نفس الله، او حكى عما في نفس الله سبحانه وتعالى. يبقى ما هو قول اهل السنه والجماعه في القران، وما هو قول الفرق في القران؟ نسمع كده. نعم. أما الجميع والمعتزلة قالوا أن الله خلق حروفا، خلق حروفا أو كلام. نعم. وقال له كلام الله وأضافوا إلى في من باب الإضافة التشريف. طيب كويس. أما الحقيقة والمعتزلة قالوا أن كلام الله قائم في نفسه وذاته، وألقاه المعتزلة يعني جبريل عبر عما في نفسه، والا فكلام الله معنى القائد بالايه؟ بنفسه. طبعا ده كلام لا يعقل. فما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ ما عندهم دليل. ما عندهم دليل على ذلك. وهؤلاء وصفوا بان الله سبحانه وتعالى لن يتكلم. لانه لو تكلم لاشبه بشر. ولا مثله، وبالتالي فإننا نقول إن الله لم يتكلم. لأن لو تكلم وأثبتنا له الكلام يبقى اقتضى ذلك مماثلة الإيه؟ مماثلة البشر. ولكنه لو قال في الكلام كما قال أهل السنة والجماعة، لأننا نثبت الكلام لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. زي ما بنثبت السمع ونقول ليس كمثله شيء، نثبت الكلام ونقول كذلك، ونثبت البصر ونقول كذلك، ولا ندخل في شيء من ذلك بعقولنا. نعم. الآية دي تأولوها، جميع الآيات تأولوها. ما هم بيقول ده كلام قائم بالناس بس عبر عنه. الأشاعرة بيقول ده كلام قائم بالناس لكن عبر عنه. خد بالك؟ لكن طبعا السنة والجماعة ردهم قوي على هؤلاء، لأنه حتى قال إن الكلام ذكر بجميع تصريفاته. وإذ قال ربك وإذ نادى ربك وأوحينا إلى موسى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا وقربناه نجيا. ولأننا لو قلنا بأن كلام الله سبحانه وتعالى ده مخلوق وأن الله لم يتكلم بالقرآن، فمن القائل إنني أنا الله؟ إنني أنا الله، والله سبحانه وتعالى يخلق بكل،